أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا أما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف إلى غير ذلك. كان الكلام في أن العبد إذا تصرف، مرادنا من العبد هنا يعني المملوك، في أن المملوك إذا تصرف تصرفا يتوقف على الإذن ولم يكن مسبوقا بالإذن، فإذا لحقت الإجازة والإذن من المولى والمالك فهل يكون مصححا لما وقع من العبد بلا إذن أو لا يكون؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا إشكال ولا شبهة بأنه إذا كان الإذن سابقا أو مقارنا لا إشكال في وقوعه، أي العاقب صحيحا من العبد. إنما الكلام كل الكلام فيما لو تأخر الإذن وجاء لاحقا، فهل يصحح إنشاء العابد، نكاح العابد، بيع العابد أو لا يصح؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الذي هو ضعيف عند الشيخ، فلهذا يعبر عنه يحتمل، يقول بأنه قد يقال بأن الإجازة اللاحقة لا تؤثر في تصحيح الإنشاء الصادر من العابد. البحث في الإنشاء لا في المنشأ، المنشأ له حكمه الخاص، الإنشاء العابد وكل من طرف شخص آخر بأن يجري له عقد النكاح، بأن يجري له البيع، الإجارة. المراد هنا أن الإنشاء هل يؤثر أثره أو لا يؤثر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قد يقال يحتمل عدم الوقوع، يعني أن الإجازة اللاحقة لا تؤثر في تصحيح الإنشاء الصادر من العبد سابقا. لماذا؟ يقول لأنه نحن عندما نقول في بيع الفضولي أو في بيع المكره أن الإجازة اللاحقة تؤثر، لأن ذلك المقام يختلف عن هذا المقام. لماذا؟ يقول في عقد الفضولي التصرف وقع على مال الغير، فذلك الغير يحق له أن يجيز بعد ذلك وأن لا يجيز بعد ذلك، ماله تصرف فيه الآن، إما أن يقبل ذلك التصرف أو لا يقبل ذلك التصرف. نحن فيما يرتبط بعقد الفضولي ليس بحثنا في أن إنشاء الفضولي تام أو ليس بتام، لم يشكك أحد في أن إنشاءه ماذا؟ صحيح. إنما الكلام أن المنشأ بهذا الإنشاء وهو العوضان تصرف فيه هذا الإنسان بلا رضا من صاحبه، فإن جاء الرضا اللاحق سيكون مؤثرا، وإن لم يأتي الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة فلا يكون مؤثرا. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن البحث ليس في العوضين، أنه هذا العبد تصرف فيما لغيره فهل تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة أو لا تكون مؤثرة، بل مفروض الكلام أنه ليس المال للمولى، إما هو لنفس العبد وإما ماذا؟ لغيره، أي لغير المالك، لغير المولى ولغير العبد. مفروض الكلام أن المالك، أن المولى أجنبي عن العوض، لا أنه مالك لذلك العوض، وإلا يكون حيثية أخرى داخلة في مسألة أخرى. إذا لا يمكن أن يقاس المقام بعقد الفضولي، وكذلك لا يمكن أن يقاس بعقد المكره. لماذا؟ باعتبار أنه في المكره لا يوجد طيب نفس، ولكنه في المقام العابد له طيب نفس. إنما الكلام أن هذا الإنشاء يؤثر أو لا يؤثر، فيقال بأنه إما نقول نحتاج إلى الإجازة اللاحقة، وإما أن نقول لا يحتاج. وهنا قد يقال أنه إذا كان الكلام في الإنشاء، الإنشاء الذي هو بعت أو زوجت، هذا القول هذا الإنشاء له حالة استمرارية أو ليست له حالة استمرارية؟ من الواضح أنه ليست له حالة استمرارية، يعني إذا صدر ليست له حالة بقاء، وإنما إذا صدر فإنه لا ينقلب عما وقع عليه. إن شاء الله بمجرد أن ينتهي العبد من هذه الكلمة فقد تحقق له حالة بقاء واستمرار أو ليست له حالة بقاء؟ ليست له حالة بقاء واستمرار. إذن الإجازة اللاحقة والإذن اللاحق من المولى يريد أن يفعل ماذا؟ يريد أن يغير ما وقع، هذا غير ممكن. والمفروض أن البحث ليس في عوضين، حتى أنه يريد أن يجيز التبرك ماذا؟ سلمان. إذن ما وقع لا يمكن أن يتغير عما وقع عليه. نحن نشترط لكي يكون الإنشاء صحيحا لا بد أن يكون عن إذن، فلو وقع مستقلا لا عن إذن يكون باطلا وجوده كعدمه. هذا منشأ القول بأن الإجازة والإذن اللاحق من المولى لا يؤثر في تصحيح الإنشاء الصادر من العبد. قال: وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع. هذا يقول فيحتمل في قباله، سيختار ماذا؟ أن الأقوى هو الوقوع، فلهذا عبر هنا ماذا؟ فيحتمل. فيحتمل عدم الوقوع. لماذا؟ لأن المنع فيه، أي في عقد العقد، لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين كما في الفضول، كما في عقد المقار. عقد المقار هو من جهة العوضين، من جهة عدم وجود طيب النفس، ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما، أي بالعوضين حق المجيز، فله أي للمجيز أن يرضى بما وقع على ماله من التطرف. هذا شنو عندكم هنا؟ بل فله أن يرضى بما وقع على ماله من التطرف في السابق، أي السابق على إجازته، وألا يرضى. السلام عليكم ورحمة الله. إذا منشأ المنع في الفضول من إيه؟ لأنه تصرف في مال الغير، فذلك الغير يحق له أن يجيز ذلك التصرف السابق أو أن لا يجيز. ولكن منشأ المنع هنا أين؟ قال: بل المنع هنا يعني فيما يرتبط بعقد العقد من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء للمنشأ ومضمون العقد، لا محتوى العقد، لا حاصل العقد، وإنما نفس الإنشاء الذي يؤثر في وجود العقد، في وجود الأثر خارجا، من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعد ذلك. المهم هذا الفعل، هذا الإنشاء صدر عن استقلال، وعلا عن استقلال، صدر عن استقلال، وإنشاء العابد ليس بصحيح إلا أن يكون عن إذنين. إذن الإذن اللاحق لا يستطيع أن يغير ما وقع مستقلا، سيجعله ماذا؟ ما وقع غير مستقل. الفعل لا يتغير عما وقع عليه بالاعتبار وبلا يتغير. قال: وما صدر على وجه لا يتغير منه بعد ذلك، أي بعد ذلك الصدور. وبتقرير آخر: إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد، يعني في العوضين، أما وحاصله بمضمون العقد وحاصله، هذه ضمير عاطف على المضمون، يعني نتيجة العقد. الإجازة إنما دائما ترتبط بمضمون العقد، بنتيجة العقد، بحاصل العقد. طب ما هو مضمون العقد وحاصل العقد؟ قال بلي لا مولانا، وبتقرير آخر أتى أشوف لعله قولكم صحيح اسمحوا لي، وبتقرير آخر إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، يعني غطمت الجملة مو صحيحة بل أنا مشي في وقتها إيش هذا الاحتمال الديني أنه حاصل التقرير يذكره ولكن حاصله أعني ما يصير بعد. قال إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، يعني ما يحصل من العقد، مراد يعني نتيجة العقد، مراد اسم المصدر لا مراد المصدر، يعني نفس النتيجة نفس الحدث. خب ما هو التقرير الآخر؟ قال مضمون العقد ما هو؟ قال أعني انتقال المال بعوض، وهذا فيما نحن ليس منوطا برضا المولى. لماذا؟ لأنه إما أن هذا المال والعوض ملك للعاقد على فرض أننا قلنا أنه يملك، وإما أنه ملك لغير العاقد ولغير المولى. إذا في النتيجة من هذه الجهة المال مال المولى أجنبي عن المال وعن العوض، والإجازة إنما تتحقق ترتبط بهذه الجهة من العاقد بحاصل العاقد بمضمون العاقد. قال أعني انتقال المال بعوض، وهذا فيما نحن لي فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا. لماذا؟ إذ المفروض أن المولى أجنبي عن العوضين. نعم كل ما هو مرتبط بالمولى ماذا؟ هذا الإنشاء الذي صدر من العقد، الذي حق المولى فيه هو هذا الإنشاء الذي صدر من العابد، وهذا لا يتغير عما وقع عليه. إذا وقع مستقلا فبالإجازة اللاحقة لا يكون عن غير استقلالين. قال أنه أجنبي عن العوضين، وإنما له أي للمولى حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، هذا المقدار من حق المولى. فإذا وقع هذا الإنشاء، فإذا وقع على وجه يستقل به العابد فلا يتغير عما وقع عليه كالأمور التكوينية، فإن الأمور التكوينية إذا وقعت على نحو فإنه لا يمكن تغييرها بعد ذلك عما وقعت عليه. فلهذا قالوا في محل الإخوة يتذكرون، قالوا بأنه عندما نقول أن الحدث إذا صدر فإن الطهارة رافعة له، هنا قالوا بأن الطهارة لا يمكن أن ترفع الحدث، لأن الحدث إذا وقع لا يمكن أن يتغير عما وقع له. وإذا صدر نوم من الإنسان الطهارة ترفع النوم، لا يمكن أن ترفع النوم، النوم تحقق ولا يمكن أن يرتفع. لحد ماذا مرادهم؟ قال مرادهم رفع حكم الحدث، تلك الحالة التي تعقب هذا النوم هذا الحدث، تلك الحالة الطهارة تأتي ماذا؟ ترفعها. لأن الأمور الواقعة الأمور التكوينية إذا وقعت فإنها لا تتغير عما وقعت عليه. هنا الشيخ رحمة الله المستشغل أو الذي يريد أن يقول بأن الإجازة اللاحقة لا تؤثر، يريد أن يقول بأن الإنشاء وقع بالاستقلال فبالإجازة اللاحقة هم لا يتغير عما وقع عليه، فيكون ماذا؟ عن غير الاستقلال. قال فإذا وقع على وجه يستقل به العقد إذا فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه الإنشاء قطعا. هذا هو الوجه الذي يذكر لاحتمال عدم الوقوع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والأقوى هو صحة الإجازة والإذن اللاشك. ما هو دليلكم شيخنا؟ يقول دليلنا على ذلك وجهان. الوجه الأول أنه لا دليل على أن الإذن لا بد أن يكون مقارنا، فإذا ينفي ماذا؟ ينفي عدم وجود الدليل على اشتراط أن يكون الإذن متقدم أو مقارن. في الوجه الثاني يترقى الشيخ يقول بل لوجود الدليل على إمكانية إفادة الإجازة اللاحقة للتأثير في العقد الصادر من العقد. إذا دليله الأول نفي المقتضي، نفي الدليل. ما هو الدليل الذي تقولون على أساسه لا بد من أن تكون الإجازة سابقة على عقد العقد؟ الدليل الثاني الوجه الثاني يترقى الشيخ يقول بل الدليل على العدم، نحن نقيم لكم الدليل على انه لا يشترط ان تكون الاجازه سابقه بل وتكفي اللاحقه ايضا. اما الوجه الاول وهو عدم المقتضي، يقول الشيخ نحن توجد عندنا عمومات من قبيل احل الله البيع، اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، ونحو ذلك من العمومات. هذه العمومات تصدق على عقد العابد، على انشاء العابد، او لا تصدق عرفا. نعم، هذا الذي صدر من العابد بلا اذن عقد او ليس بعقد، عقد اوفوا بالعقود، بيع او ليس ببيع، نعم احل الله البيع، تجارة عن تراض او ليس تجارة عن تراض، نعم تجارة عن تراض. اذا العمومات والمطلقات تثبت لنا ان العابد اذا اجرى بيعا عقدا انشاء فهو مشمول لتلك العمومات والاطلاقات. نعم، نعلم بالدليل القطعي، اي بواسطة الآية التي تقدمت والرواية التي تقدمت، ان العقد لا يستقل في هذه الامور، فتكون مقيدة ماذا؟ لهذه الاطلاقات. فنقيد هذه الاطلاقات بتلك الادلة التي تقدمت في اول المسألة وهي الآية المباركة والرواية على ان العابد لا يقدر على شيء، وبينا ان المراد لا يقدر على شيء يعني ليس مستقلا في التأثير. فمسح الامر الى ماذا؟ الى ان العبد غير المأذون لا يكون مشمولا ماذا؟ لأدلة أحل الله، لأدلة أوفوا بالعقود ونحو ذلك. فإذا العقد غير المأذون، العبد غير المأذون لا يكون مشمولا، أما العبد المأذون مشمول أو ليس بمشمول للإطلاقات؟ هسه هذا الإذن سواء كان متقدما أو كان ماذا؟ متأخر. الدليل ما عندنا على انه لابد ان يكون الاذن ماذا؟ متقدم. احنا كل ما عندنا اطلاقات اوفوا بالعقود احل الله ونحو ذلك، قيدت قطعا بان العقد لا يستقل في التاخير وفي العقد والانشاء، بل لابد ان يكون ماذونا. هذا من قبيل الشيخ لا يذكر هنا، ولكن من قبيل ما تقدم منه فيما سبق، العقد البيع المرضي به. هنا نقول ماذا؟ البيع المأذون فيه، العبد المأذون. اما هذا الاذن لابد ان يكون سابق او يكفي اللاحق ايضا. طب لا يوجد دليل اكثر من هذا المقدار وهو انه لابد من الاذن. اما اذا اردتم ان تقولوا الاذن مع قيد اضافي وهو ماذا؟ ان يكون سابقا، هذا القيد الاضافي يحتاج الى دليل يكون منفي بالاطلاق، لانه انتم عندكم عموم وعندكم مقيد، ودار امر المقيد بين الاضيق والاوسع، وصار دليله مجمل. في الاصول ماذا قرانا؟ في الاصول قرانا انه ناخذ بالقدر المتيقن من المقيد، ونرجع في الاكثر ماذا؟ الى الاطلاقات. كذلك في المقام، اطلاقاتنا تقول احل الله البيع وهذا مشمول له، قيدت بغير المأذون، بغير المأذون مطلقا اصلا، وخرج المأذون. المأذون من؟ السابق او اللاحق؟ نقول اذا اراد السابق لابد ان يقيد قيدا جديدا، والمفروض انه لا يوجد عندنا. وهذا معنى ما ذكرنا من ان الشيخ اولا يناقش بانه لا دليل على اعتبار ان يكون الاذن سابقا، بعد ذلك يرى يقول لا بل الدليل موجود على عدم الاعتبار. قال والاقوى هو لحوق اجازه المولى، يعني اذا لحقت الاجازه يكون مصححا لانشاء العبد، لعموم ادله الوفاء بالعقود. هذا عموم يشمل الحالة هذه، يقول بل هي شامل لها، ولكن عندنا مخصص. هذا المخصص اين؟ ما ذكرناه من الآية والرواية في صدر المسألة. والمخصص انما دل على عدم ترتب الأثر على عهد العبد من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ولاحقا. في هذه الحالة نقول هذه الإغلاقات مقيدة. أما إذا جاء حذل بعد لا يدخل في المخصص وإنما يكون داخلا ماذا؟ في إطلاقات الأدلة. قال من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ولاحقا لا مدخلية إذنه السابق. لا يوجد عندنا المخصص. إذا المخصص عدم وجود الإذن مطلقا مو عدم وجود الإذن السابق. هذا قيد الإرادة نحتاج إليه ولا دليل عليه. المخصص قال العبد غير المأذون لا تشمله الإطلاقات، أما غير المأذون سابقا هذا القيد يحتاج إلى دليل. قال لا مدخلية إذن المولى السابق ولو شك. الآن شككنا أنه لا نعلم أن الدليل المخصص يشمل حالة الإذن مطلقا أو يريد الإذن السابق. نقول نرجع إلى العمومات لأن المخصص يكون مجملا بين الأقل والأكثر، فنأخذ بالأقل والأكثر فيه نرجع إلى العمومات. قال ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك. الآن الشيخ من هنا يدخل في إثبات ماذا؟ في الوجه الثاني في إثبات المطلب، بل الدليل على عدم الاعتبار. يقول عندي دليل الآن على أن المعتبر هو الإذن مطلقا، سواء كان سابق هذا الإذن على الإنشاء أو كان ماذا؟ لاحق. يأتي بمؤيد وبدليل حتى نبين لماذا قال الشيخ ويؤيده ولم يقل ويدل عليه كما قال في الوجه الثاني. فيما يرتبط بالوجه الثاني يعني إقامة الدليل على عدم اعتبار الإذن السابق يذكر وجهان الشيخ. الوجه الأول يعتبره مؤيد، الوجه الثاني يعتبره دليل كما سنبين. أما الوجه الأول الرواية الأولى، الرواية الأولى قالها بالأمس، الرواية كانت هذه. قال قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. ماذا تفهمون إلا بإذن سيده؟ هذه إلا بإذن سيده لابد أن يكون سابقا على النكاح والطلاق أم يكفي ولو كان لاحقا؟ ظهور العبارة في ماذا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن ندعي أن ظهور العبارة في الأعم يعني إلا بإذن سيده سواء كان سابقا أو لاحقا. شيخنا هذا الظهور من أين استفدته؟ يقول أستفيده بمعونة قرينة خارجية، تلك القرينة الخارجية التي قامت وهي روايات وإجماع الفقهاء على أن العبد لو تزوج بلا إذن ولحقه الإجازة في النكاح يكون ذلك النكاح الصحيح. في هذا المورد في باب النكاح عندنا أدلة روايات من الخارج والإجماع من الفقهاء قائم على أنه في النكاح لا يشترط الإذن السابق بل يكفي الإذن اللاحق من المولى أيضا. إذا بقرينة تلك القرينة الخارجية بمعونة تلك القرينة الخارجية نقول مراد هنا من قوله إلا بإذن سيده ماذا؟ الأعم. حتى ما أدري أنتم تستفيدون، أنا لهذا سأتوجه السؤال لكم، قلتكم هاي ظاهر العبارة إلا بإذن سيدي، لو هاي الرواية أنتم سمعتموها من الإمام سلام الله عليه، هذه ظهور العبارة إلا بإذن سيده يعني بشرط الإذن السابق أو يكفي الإذن اللاحق، هل بها ظهور يشمل الإذن اللاحق؟ بها ظهور؟ فإذا ما بها ظهور؟ يعني تدعون ما بها ظهور؟ كما أن المرزا جيد جدا، المرزا يقول بأنه هذه الرواية ما بها ظهور. الا ان الشيخ انا ليش قررت المطلب هالشكل حتى ادفع اشكال المرزا. مرزا يقول هالشكل، الشيخ ماذا يقول ظهور العبارة في هذا؟ يقول بمعونة كما تبين بمعونة الدليل من الخارج عندنا ماذا؟ ان المراد من الاذن يكون ماذا هنا؟ الاعم من السابق واللاحق. واضح هذا الكلام؟ اذا نحن فيما يرتبط بالنكاح نقول نثبت الاعم. شيخنا هم هذا يشمل الطلاق ايضا، الا باذن سيده يشمل الطلاق. يقولنا نخرج عن الطلاق بدليل مخصص، عندنا قامت ادله خصصت انه في الطلاق لا يكفي الاذن اللاحق، لا بد ان يكون الاذن سابقا. واضح كلام استدلال الشيخ؟ الا انه لقائل ان يقول للشيخ: شيخنا لم لا تعكس الامر؟ تقول: حيث ان القرين من الخارج في الطلاق هي التخصيص بالاذن السابق، اذا نقول باذن سيده ماذا؟ مراد الاذن السابق، وفي النكاح خرجنا بالدليل من الخارج. ولعله لهذا الوجه هو قدس سره الشريف يقول ماذا؟ هذا اشكال المرزا يذكره، وقبل ذلك المرزا فتاح الشهيد يذكره، بس يقول اشكال متين انهم لا موجب بانه انتم تقولون بقرينة النكاح انه يشمل العقد الاذن اللاحق، اذا نقول مراد عام. خبت الطلاق شلون؟ يقول خرجنا منه بالمخصص المنفصل. اعكسوا الامر، قولوا بانه المراد باذن سيده، ولعل المؤيد هنا موجودا وهو ان الظهور من اذن سيده هو الماذا؟ السابق. لعل المؤيد اما هذا الاحتمال الاخر يعني عكس ما يقوله الشيخ. فاذا اعكسوا الامر، فلهذا لعله كان في ذهن الشريف عندما قال ويؤيد انه لقائل ان يقول: شيخنا لم لا تعكسون الامر؟ فلهذا لم يقل ويؤيد، ولكنه في الوجه المؤيد الثاني يقول ويؤيد بل ويدل عليه. هذا انما يثبت لنا ان الشيخ هو ايضا مثل اعطى بهذا الوجه. اذا الشيخ رحمه الله تعالى عليه عندما قرب المطلب بهذا الشكل ورد عليه اشكال بالشكل الذي هو قربه. قيل للشيخ: شيخنا اذا كان باذن سيده اعم فبيشمل الطلاق ايضا. انت تقول خرجنا منه ماذا؟ بمخطف المنفصل. ويأتي عليكم اشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا السائل ده يسأل وعند حاجة في السؤال، فأنت تقول بيجب تقول بإذن سيده وعلى فرض مبلغ يشمل السابق واللاحق. قال: يفهم أن النكاح والطلاق معا يكفي فيه الإذن اللاحق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح من الحكيم. هذا اشكال يرد على تقريب الشيخ، ها؟ وإلا على ذات التقريب هذا الاشكال احنا ما عجز، ها؟ الشيخ رحمه الله تعالى عليه يوجه المطلب. ماذا يقول؟ يقول: لا، نحن بقراء نستفيد انه فيما يرتبط بالطلاق كان السائل يسال ان الطلاق يمكن ان يقع بلا اذن مطلقا او لا يمكن ان يقع. سؤال في الطلاق ماذا؟ في اصل وقوع الطلاق بلا اذن اصلا، مو في وقوع الطلاق بلا اذن لاحق. خصوصيات الاذن السابق لاحق مو ملتفت اليها في السؤال، وانما السؤال هذا السائل يسأل: سيدنا يمكن ان يتحقق طلاق بلا اذن؟ الامام يقول ماذا؟ لا يتحقق. هسه هذا الاذن اللاحق كافي مو كافي؟ بعد هذا من اين لابد نستفيده؟ من قديم ما يقولون انه لا يمكن التمسك بالاطلاقات القرآنية لانها لاصل التشريع، والبعض يقول بانه لا يمكن ان نتمسك بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. خوف شككنا ان هذا جزء من الصلاه او لا، نتمسك بالاطلاق الفوقاني. اشكل عليهم بان الايات القرانيه ليست بصدد بيان الخصوصيات، بل بصدد بيان اصل التشريع. ونحن عندما نريد ان نجري الاطلاق ومقدمات الحكمه لابد ان نحرز ان المولى ماذا؟ في مقام البيان من تلك الجهه. اما اذا لم نحرز فلا يمكن ان نجري الاطلاق ومقدمات الحكم. كأن الشيخ يريد ان يقول هكذا بانه في المقام الرواية بصدد بيان ان الطلاق بلا اذن لا يقع. هسه الاذن لابد ان يكون سابق، يكون لاحق، هاي خصوصيات لابد ان نستفيدها من ادلة اخرى. ولكنه يمكن ان يقال للشيخ شيخنا اذا كان الامر كذلك في الطلاق فيقول في النكاح ايضا كذلك، بعد لا تستفيد، لا تستطيعون ان تستفيدوا ماذا؟ الاعمية. لانه في النكاح ايضا الامام يصلي بيان ماذا؟ ان اصل النكاح لا يقع بلا اذن، اما الاذن الله كافي مكافي بعد الرواية مو بصدد بيان هذه الجنة. ولعله لهذا ولامثاله الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ويؤيد، لأنه البناء ليس الإشكال على الشيخ، البناء أنه بيان مطالب الشيخ في الموارد اللي ما يصير واحد يوجه المطلب وبيشكل. قال ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة، فاعل يؤيد ماذا؟ الصحيحة السابقة، هذا المفعول مقدم هذيك الفاعل مؤخر، ويؤيد إرادة الأعم يعني من الإذن السابق واللاحق الصحيحة السابقة وهي التي قرأناها لا يجوز نكاحه، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة. شوفوا لم يقل الشيخ رحمة الله تعالى عليه فإن قوله إلا بإذن سيده ظاهر في الأعم من الإجازة اللاحقة، حتى يشكل المرزا يقول أين هذا الظهور. قال فإن جواز النكاح يكفيه، شيخنا من أين علمت أنه يكفيه؟ يقول بمعونة القرينة الخارجية من الدليل الخارجي، نحن عندنا قام الإجماع والروايات أن الإجازة اللاحقة من المولى تاتية. لم يقل بإذن سيده ظاهر في الأعم من اللاحقة والسابقة، حتى يقول المرجع بأنه لا ظهور الرواية في ماذا؟ أنه يختص به سابقة، او لا اقل انها مجملة فلا يمكن ان تكون مؤيدا او دليلا. دليل؟ لا لا شوفوا التعبير، شوف انه فان يكفيه، هذا اللي يكفيه منين يكفيه؟ الشيخ بعد هذا متعلق الكفاية لا يذكره، من يذكره هو هذه الرواية؟ لو كان يذكره هو هذه الرواية الاشكال كان يرد عليه. فانه فان جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد إذا سيتفرع على أنه يكفيه، شوف هذا قرينة ثانية، فالمراد بالإذن إذا في الرواية بقرينة الخارج ماذا؟ هو الأعم من اللاحقة والسابقة. شيخنا آخر الشيخ هذه العبارات اللي هيك يرتبها كأنه أعداد رياضية، خب كان بإمكانه يقول فإن ظهور الإذن أعم من السابقة واللاحقة، ماذا يقول هالشكل؟ وكان بإمكانه أصلا ما يحتاج أن يعبر عن اللف والدوران فإنه يكفيه، إذا فالإذن مراد منه كذا، هذا معناه إذا شوفوا عبارة فالمراد بالإذن كأنه يستنتج، يستنتج من ماذا؟ خب إذا كان مراده ظهور وكان يقول فإن ظهور الإذن أعم من السابقة واللاحقة، يريد يضم تلك القرينة الخارجية إلى ماذا؟ إلى فإن ماذا؟ إلا بإذن سيده. يقول هذه بإذن سيده بعبارة أخرى، أقرب المطلب هالشكل، إلا بإذن سيده كأن الشيخ يقول مجمل هذا ما في ظهور، يعين ظهوره بماذا؟ بقرينة، بمعونة القرينة الخارجية التي قالت أن النكاح يكفي فيه الإذن اللاحق، فإذا يكون مراد منه هنا ماذا؟ العام، ولكن يبدو كذلك الإشكال الذي ذكرناه. قال يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعم، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل. شيخنا إذا صار أعم يشمل الطلاق؟ قال لا، الطلاق خرج بدليل، لأنه قام الإجماع على أن الإذن اللاحق في الطلاق لا يكفي ولا يلزم. هذا إشارة إلى الإشكال الذي ذكرناه. قال ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي هو قبيح، ولا يلزم تأخير البيان فيما يرتبط بماذا؟ بالطلاق بعد. ولا يلزم تأخير البيان لأن الكلام المذكور مسوق، يعني في الطلاق مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق. أصلا تريد أن تقول أن الطلاق يقع بلا إذن أو لا يقع؟ الإمام ماذا قال؟ لا يقع. بعد ما هو بحث في خصوصياته أن الإذن لابد أن يكون سابق، لابد أن يكون لاحق، الخصوصيات مو ملتفت إليها، مو منظور إليها في الرواية حتى يتمسك بإطلاقها. قال لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج الى رضا المولى اصلا. بل يقول لبيان هذه الخصوصية تريد ان تقول حتى مع كراهة الطلاق ممن من المولى هل يقع او لا يقع؟ خب من الواضح انه مع كراهة المولى، يعني المولى اخبر قبل الطلاق ولا يريد الطلاق، فنفى الطلاق، نهى عن الطلاق. فلهذا قال بل ومع كراهة المولى الى الطلاق كما يرشد اليه التعبير عن السؤال بقوله بيد من الطلاق. ثم قال هذا الوجه المؤيد الاول لمطلبه. المؤيد الثاني قال ويؤيد المختار بل ويدل عليه. بل ايه؟ كأنه السائل يسأل بانه بيد من؟ في النتيجة بيد هذا لو بيد ذاك، معناه انه انت في النتيجة بيد المولى لو بيد العبد. المولى الامام سلام الله عليه يقول لا، بيد المولى في النتيجة. في النتيجة بيد المولى. هذا معناه انه في بعض الاحيان اذا كان بيد العبد ان المولى كاره للطلاق، ولكنه باعتبار ان المسألة مو بيده لا يستطيع ذلك. لا يستطيع ذلك، فلهذا تعبير الشيخ قال يرشد اليه، والا هو مقصود انه له ظهور في هذا المعنى. قال ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد. هذا كتاب منطوني انا اقرأ الرواية. الروايات قال عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهم. اذا هذا البحث في الاجازة اللاحقة لو في الاجازة السابقة، وبواضح في الاجازة اللاحقة هذا الرجال صدر منه النكاح سواء رضي او لم يرضى ذلك. بل اكو قرينة في الرواية ان المولى لم يكن راضيا بذلك وصدر منه النكاح. حتى الان ابين القرينة. قال اصلحك الله ان الحكم ابن عيينة من مخالفين في ذاك الزمان وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد، وهذا معناه ان الاجازة اللاحقة بعد لا تؤثر ولا تحل اجازة السيد له، او ولا تحل اجازة السيد له، الاجازة اللاحقة لا تجعل النكاح حلالا. فقال ابو جعفر عليه افضل الصلاة والسلام في بيان بعد الامام صار في مقام بيان اعطاء ضابطة كلية ان هؤلاء لا يفهمون، انه لم يعصِ الله وانما عصى سيده، فاذا اجازه فهو له جائز. شوفوا هذا تعبير وانما عصى سيده، العصيان متى يكون؟ عن نهي سابق، والا اذا نهي سابق ماكو عصيان ماكو. الا ان تقولوا تتوسعوا في العصيان تقولوا اعم من عدم الاذن، يعني العصيان يشمل النهي السابق وعدم الاذن السابق، وهذا بعد يحتاج الى تكلف. عصيان متى يكون؟ متى يعبر هذا عاصي؟ وصل اليه النهي وعصاه. اما اذا لم يصل اليه النهي وقام بفعل هذا لا يسمى عاصي. الا ان تتوسعوا في معنى العصيان تقولوا اساسا ما لم يستأذن فهو عاصي، وهذا يحتاج الى تكلف. وهذا ما استفاده الشيخ صاحب الجوار بعد ذلك. صاحب الجوار يقول اساسا يظهر من العبارة انه كان هناك نهي للنكاح بالنسبة من المولى الى العبد، ولكنه عصى وقام بالفعل، فهنا راجع الى المولى، ان يجيز ان اجازه بعد ذلك فبها، وان لم يجزه فليس كذلك. خب شيخنا بل ايه؟ وين اخذ هي؟ اذا يعلم فلن العدي عليك، اذا يعلم القاعدة الكلية لابد، فاذا لابد في النتيجة احنا نسوي اذا انا اكو ماذا فادنهي. اما اذا هيشي نهي ما اكو بعد هذا لا يسمى عصيان. اذا هيشي نهي ما اكو بعد لا يسمى عصيان. هسه ما ادري العبيد في ذاك الزمان هيشي نهي عامة كان واصل اليهم بانهم لا يستطيعون ان يتصرفوا حتى ان يقول تزوجت او انجحت او بعت ولو للغير. هسه ما ادري. المهم هذا المطلب، وهو انه عصيان انما يتحقق ماذا؟ بعد النهي. اما اذا لم يكن هناك نهي فلا معنى لتحقق العصيان. خب شيخنا هناك مطلبان. المطلب الأول سألته عن مملوك تزوج. نحن محل بحثنا أين؟ التفتوا جيدا، محل بحثنا أين؟ محل البحث هذه الجهة. يعني هو قال تزوجت، هسه إما لنفسه وإما ماذا؟ قال زوجت. البحث في الإنشاء، وهذا ظاهر الرواية أين؟ البحث في مضمون الإنشاء، وهو أنه يحق له أن يتزوج أو لا يحق له أن يتزوج. هسه سواء صدر الإنشاء من أو صدر الإنشاء ماذا؟ من غيره. ومن هنا قال البعض، التفتوا جيدا، قال البعض أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. لماذا؟ باعتبار أن السؤال لو زوج الأجنبي العابد، من الواضح أن العابد إذا أراد أن يتزوج هذا تصرف في مال المولى أو مو تصرف في مال المولى قطعا، لأن هذا العبد عندما تزوج بكرة زوجة عنده أطفال يصيرون خب مشاغل تكثر، بعد ما يستطيع أن يصل إلى المولى بشكل جيد، قطعا زواجه متوقف على ماذا؟ على إذن المولى. هذا لم يستشكل فيه أحد، لكن نحن بحثنا ليس في محصول العقد، في محصول النكاح، وإنما كلامنا ماذا؟ في نفس الإنشاء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بقرينة ترك الاستفصال نستفيد أن الإنشاء سواء كان صادرا من الغير أو كان صادرا ممن؟ من العبد. سواء كان الزواج لنفسه أو كان الزواج ماذا؟ لغيره. إذن هذه ما عندنا مشكلة هنا. بترك الاستفصال نقول لا، أن محل البحث أيضا في الإنشاء لا في المنشأ، لا في محصول العقد. إذن مشكلة هنا ما عندنا. يبقى محل الاستشهاد. قال محل الاستشهاد التعليل الذي ذكره الإمام سلام الله عليه. الإمام كأنه صار بصدد بيان ضابطة كلية، أن الذي يصدر من العابد تارة هو فعل لا يمكن أن يتعقبه رضا، لأن عصيان الله ليس بمعنى أن الله لعله قد يرضى بعد ذلك بهذا العصيان، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما يقول هذا الفعل حرامون، الزنا حرامون، شرب الخمر حرامون، هذه لمصالح ومفاسد واقعية في متعلقاتها. خب كيف يمكن أن نقول بعد ذلك خب احنا نستأذن من الله سبحانه وتعالى، هذا حرام صدر من عندنا، أنت تتقبل لو ما تقبل؟ الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يقول أنا أحرمت، ما يخالف هذا، ما يخالف. فلهذا قالوا في محلي أن التوبة ليست هي الرضا بالعصيان، التوبة هي العفو عما صدر، وإلا مو حقيقة التوبة أن الله إذا يرضى عنك بما صدر منك أم وجهك. أما الإمام سلام الله عليه يقول هذا بالنسبة إلى عصيان الله، لأن ما ينهى عنه مبتني على ماذا؟ على مفاسد واقعية وهذه لا تتغير، فلا يمكن أن يتحقق رضا. أما بخلاف عصيان السيد فإنه تابع لمزاجه. حس قبل ذلك انت سألت قال لا، لعله انت بعد ذلك انت تقوم له بخدمة بعد الزواج، هذه الخدمة هو كذا، تقول له هو ستقبله بالعقد. فاذا عصيان المولى الحقيقي شيء، وعصيان المولى الاعتباري شيء اخر. اذا العصيان الحقيقي لا يمكن ان يتعقبه اذن، اما العصيان للمولى الاعتباري ماذا؟ يمكن ان يتعقبه اذن. وهذا الانشاء من العابد، عصيان لله كان لو عصيان للمولى كان، عصيان للمولى لو كان ينبغي ان يتأذن ولم يتأذن، حسب بعد ذلك اذا اجاز له السيد فيكون صحيحا، وان لم يجز له فلا يكون صحيحا. اذا المعيار الاساسي في الصحة وعدم الصحة بالنسبة الى العابد ماذا؟ الا يكون العصيان للمولى الحقيقي. اما اذا كان عصيان للمولى الحقيقي بعد لا معنى تعقب الاجازه، تعقب الاذن وعدم تعقب الاذن. نعم اذا كان العصيان للمولى الاعتباري فهذا يحتمل فيه ان يتعقبه اذن او ان لا يتعقبه، لان نهي المولى الاعتباري ليس دائما مبني على مصالح ومفاسد واقعيه بنحو لا تتغير عما وقعت عليها. بلي بحث مو في التكليفيه الان، في الوضعيه الان شيخنا. بحثنا مثل في التكليفية الآن بأن هذا تؤثر أو لا تؤثر في الحكم الوضعي الآن. الآن مو نعم حرام حرام بل، ولكن هذا ما يؤثر باعتبار أن النهي عن المعاملة لا يؤدي إلى الفساد. قال ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، أي المولى كما قرأنا الرواية، معللا الإمام سلام الله عليه بأنه أي العابد لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز السيد ذلك النكاح جاز. خب شيخنا عندك مشكلة هنا، محل الاستشهاد وهذه المشكلة، وأنه لعل العاقد هو من؟ هو غير العابد. قال بتقريبي ان الروايات تشمل ما لو كان العبد هو العاقد، فان قلت لا مختصة بمن؟ على ان العاقد غير العابد، فتكون الرواية اجنبية عن المقام. يقول لا، بترك الاستفصال نستطيع ان نثبت ما لا يشمل ما لو كان العاقد هو نفس العابد، تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه او الغير عاقد للعبد. وحمل هذا الخبر على ما اذا عقد الغير للعبد هذا مناف لترك الاستفصال. اذا بترك الاستفصال يعني ان الامام سلام الله عليه حيث لم يفصل ان العاقد كان هو العبد او ان العاقد كان هو الغير للعبد، نستفيد ماذا؟ انه يشمل ما لو كان العاقد هو نفس العبد. مع انه ويش استشهاد، قال مع ان تعليل الصحة بانه لم يعص الله تعالى الى اخره هو ماذا؟ في قوة ان يقال انه اذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى، وعقد على اخت الزوجة كالعقد على ما حرم الله تعالى، على ما مثل به الامام عليه السلام في روايات اخر واردة في مثل هذه المسألة، كان العقد باطلا. لماذا؟ لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصية العابد، عشان لا يتصور ان المعصية لله بعد ذلك الله يأذن بتلك المعصية. اما اذا لم يعص الله تعالى وعصى سيده امكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا. التفتوا جيدا من هذه العبارة يا عمارة، ان المولى قبل ذلك سئل ولم يرضى ولكنه بعد ذلك رضي، فلهذا قلنا انه لعله قد يستفاد من الرواية انه كان هناك عدم الرضا قبل ذلك، يعني المولى سئل في نكاح العبد، العبد سأله ولم يرضى بذلك، ولكن هذا لا محذور فيه ان يرضى بعد ذلك، فلهذا قال بما لم يرضى به سابقا فاذا رضي به اي بالنكاح واجاز صح النكاح. فيكون الحاصل ان معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنه الشارع. طبعا بعضنا الشيخ يحمل الرواية على المثال، يقول لا فرق بعد بين النكاح وغير النكاح، يقول بشرط ان لا تكون المعاملة في نفسها منهي عنها، يعني لا يتحقق فيها عصيان لله، وانما فقط كان ماذا؟ الحكم الوضعي الذي هو الاستئذان ممن؟ من المولى. قال فالمعيار ان معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنه الشارع هو رضا سيده بوقوعه سابقا او لاحقا، وانه اي العبد اذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بتلك المعاملة صح. ثم هل بأن النقطة الأخيرة، وأن ما قاله المخالف في تلك الرواية أن أصل العقد فاسد وأن الإجازة اللاحقة لا تؤثر، وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضا السيد بعده أي بعد وقوع ذلك الفعل، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل إلى الإمام عن طائفة من العامة، أن ما قاله المخالف غير صحيح. فافهم واغتنم هذه القاعدة الكلية، والحمد لله رب العالمين.